بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم، وهو اليوم الثاني من شهر صفر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. هذا التفسير كما هو معلوم، وقد تحدثنا عنه في لقاءات ماضية، أنه مختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 200. يحيى بن سلام رحمه الله تعالى تفسيره تفسير السلف، ينقل أقوال السلف، وقد يعلق أحيانا تعليقات ويتوسع قليلا. فجاء الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله المتوفى سنة 399، فقام باختصار التفسير وأضاف إليه إضافات وتعليقات. وابن أبي زمنين يتميز بأن تفسيره تفسير للسلف، وهو ينقل أقوال السلف من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم، وأيضا يتميز بسلامة العقيدة. فابن أبي زمنين على عقيدة أهل السنة والجماعة، فإذا جاء عند آيات العقيدة مما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وأفعاله، فإنه يقرر مذهب السلف. فهذا الذي جعل الكتاب يتميز بهاتين الميزتين اللتين قد تقل في كثير من الكتب. فقرأنا في هذا الكتاب من أوله حتى وصل بنا الكلام إلى نهاية سورة البقرة، والآن نبدأ بسورة آل عمران. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه تفسير القرآن العزيز في تفسير سورة آل عمران، قال رحمه الله: وهي مدنية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الحي يعني الذي لا يموت القيوم. قال الحسن يعني القائم على كل نفس بكسبها حتى يجزيها به. وقوله نزل عليك الكتاب أي القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه يعني التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل يعني من قبل القرآن، هدى للناس يعني أنزل هذا الكتاب هذه الكتب جميعا هدى للناس، وأنزل الفرقان. في تفسير قتادة: فرق الله في الكتاب بين الحق والباطل. وقوله تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله. تفسير الحسن يعني بدين الله. والله عزيز في نقمته ذو انتقام من أعدائه، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، كقوله: في أي صورة ما شاء ركبك. طيب، بارك الله فيك. نلاحظ طريقة المؤلف رحمه الله تعالى وأسلوبه السهل الواضح، وطريقة السلف في تفسير القرآن بالعبارات الواضحة البعيدة عن التكلف والتوسع والدخول في أشياء لا حاجة لها. وسنستفيد بإذن الله من طريقته لأنه ينقل لنا طريقة السلف السابقة، وطريقتهم في تفسير القرآن لهم عدة طرق، وستتضح هذه الطرق من خلال القراءة في هذا الكتاب الكتاب المتميز. ألف لام ميم لم يتكلم عنها لأنه سبق الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة سورة البقرة، فلذلك يعني لم يتطرق لذكرها هنا ولم يتكلم عنها. طيب نشوف إذا هو وتكلم في سورة البقرة عن الحروف المقطعة وذكر أقوال السلف، ذكر قول الحسن أنه يقول لا أدري ما معنى ألف لام ميم، يعني الله أعلم بمراده. وذكر أن بعض العلماء يقولون أنها أسماء للسور وفواتح للسور، وذكر أيضا أنها من حروف المعجم، ذكر نقل عن يحيى بن سلام أنها من حروف المعجم، أن هذه الحروف تعد من حروف المعجم. ونقل أيضا عن يحيى بن سلام عن الحسن البصري أنه قال الله أعلم، وأن الإمساك عنها أولى من تفسيرها. هذا كلامه في سورة البقرة، ولذلك لم يتطرق لها هنا في هذه السورة. وهي طريقته في الاختصار أن ما مضى تفسيره فلا حاجة إلى الإعادة، لكن مجمل ما ذكره في الحروف المقطعة أنها إما أن نقول فيها الله أعلم بمراده ونسكت عن الخوض فيها، وهذا منقول عن حسن، أو نقول إنها أسماء للسور وهو منقول أيضا عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره، أو أن نقول أنها حروف من حروف المعجم، وهذا الذي عليه كثير من المتأخرين أنها حروف من حروف المعجم، أو نقول يعني هذه الأقوال التي أوردها. هناك أقوال كثيرة، لكن الذي يظهر يعني أن هذه الأقوال التي ذكرت هي أقوال متقاربة، فمن قال أنها حروف من حروف المعجم لأن القرآن مكون من هذه الحروف، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يشير ويبين أن هذا القرآن أنزل على العرب بلسانها وبحروفها، فعليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه أو يأتوا بمثله إن كانوا يدعون أنه ليس من عند الله، وهي حروف حقيقة لا نعلم لماذا يعني جيء بها باختيار هذه الحروف، يعني لا ندري لماذا سورة البقرة وآل عمران افتتحت بألف لام ميم والأعراف ألف لام ميم صاد، فأضيفت الصاد على الأعراف، الله أعلم. هذه كلها حقائقها علمها عند الله. الذين قالوا إنها أسماء للسور لأنهم لاحظوا أن بعض هذه الحروف تسمى السورة باسمها، مثل سورة قاف وسورة صاد، فقالوا هذه حروف أسماء للسور، أو بعض السور تجدها تسمى بفواتح السور، مثل سورة الشمس لأن الله قال في أولها والشمس، والليل لأن الله قال في أولها والليل، والفجر والضحى والعصر، وهكذا. فيعني الله أعلم بذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم أن حروف من حروف الهجاء. طيب هنا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ابن أبي زمعين رحمه الله الحي الذي لا يموت، أخذ من قول تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال القيوم، نقل تفسيره تفسير هذه الكلمة عن الحسن، وكثير ما ينقل عن حسن، يقول القائم على كل نفس بكسبها حتى يجزيها به، وهذه أيضا مأخوذة من قول تعالى وهو قائم على قائم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت في سورة الرعد. والعلماء فسروا القيوم أو المفسرون تكلموا عن القيوم، وأجمل ما قيل وأوضح ما قيل في كلمة القيوم قيل هو القائم بنفسه القائم على خلقه، فهو قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد في شؤونه سبحانه وتعالى، غني عن خلقه، قائم على خلقه بما يحتاجون إليه، فهو الغني سبحانه وتعالى عن الخلق، وهو أيضا الذي يقوم بشؤون الخلق وبما يحتاجون إليه. يقول نزل عليك الكتاب، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك فسر الكتاب بالقرآن بالحق مصدقا لما بين يديه، قال التوراة والإنجيل، هذا من باب التمثيل، وإلا مصدقا لما بين يديهم للكتب السابقة، الكتب السابقة التي أنزلها الله وذكر شيئا منها في القرآن كالزبور وصحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل وغيرها. قال وأنزل التوراة والإنجيل على موسى وعيسى من قبل، يعني من قبل القرآن، من قبل نزول القرآن، لأن القرآن هو خاتم الكتب السابقة. قد يسألك سائل فيقول يعني ما الحكمة من ذكر التوراة والإنجيل؟ نقول الله أعلم، أولا لشهرتهما في ذلك الزمان، والأمر الثاني لأن السورة ستناقش النصارى في عقيدتهم تجاه عيسى عليه السلام، كما أن سورة البقرة يعني بين الله فيها وأوضح فيها ما كان عليه اليهود في زمان موسى وما كان عليه اليهود في زمان نزول القرآن الكريم، وكشفت عن مواقفهم السيئة تجاه الله وتجاه دينه وتجاه رسله. وهذا قد يقال الله أعلم أنه أجمل في سورة الفاتحة لما قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قال غير المغضوب عليهم وهم اليهود، الذين فصل أحوالهم في سورة البقرة، ولا الضالين الذين أيضا فصل أحوالهم وهم النصارى في سورة آل عمران. وسورة البقرة وسورة آل عمران كلاهما يرجعان أو ترجعان إلى كلمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالنصارى ضلوا في عقيدة عيسى عليه السلام واحتجوا بالحجج الواهية، وجاءت سورة آل عمران في كشف هذه الحجج وإبطالها وبيان العقيدة الصحيحة في عيسى عليه السلام. طيب يقول القرآن أنزل من قبل هدى للناس، يعني هذه الكتب المنزلة أو قد يقال هدى للناس الفرقان القرآن، لأنه مشتمل على الكتب السابقة، فالكتب كلها هدى للناس، فالله وصف التوراة والإنجيل في القرآن بأنها هدى وموعظة. طيب قال وأنزل الفرقان، الآن أنزل الفرقان يعني قال قتادة الفرقان، لأن الله فرق في الكتاب بين الحق والباطل، فالفرقان هنا يعود إلى القرآن، القرآن الكريم المنزل على محمد، وإن كانت التوراة تسمى بالفرقان، فكل كتاب فرق الله فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال كله يسمى فرقانا من باب الوصف. قال إن الذين كفروا بآيات الله، قال تفسير الحسن يعني بدين الله، وهذا نسميه يعني دائما عند السلف هذه الطريقة طريقة التمثيل، التمثيل في التفسير، يمثلون التفسير بالمثال. فلما يقول لك إن الذين كفروا بآيات الله يعني بدينه، هذا من باب التمثيل لا من باب الحصر، وليس من باب تفسير المطابقة، أن آيات أن المراد بآيات الله هي دينه، وإنما يقول لك آيات الله واسعة لكن أقرب لك الصورة كمثل دين الله. فهؤلاء الكفار كفروا بآيات الله الشرعية والكونية، وكل ما جاءهم من المعجزات كفروا بها وردوها، فكفروا بالقرآن وبالرسالة محمد وبكل ما أعطي محمد من المعجزات، وكذلك كفروا كفر من كفر من غيرهم. طيب، والله عزيز في نقمته ذو انتقام من أعدائه، عزيز ذو عزة سبحانه وتعالى ينتقم من أعدائه. قوله هو الذي يصوركم في الأرحام، فسرها ابن أبي زمنين رحمه الله بتفسير القرآن بالقرآن، فقال قوله يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو كقول تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، وهذا من أجمل وأفضل التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن، وهي طريقة السلف وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الظلم قال ليس الظلم الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يعني لقمان إن الشرك لظلم عظيم، الظلم هو الشرك. فهذه الطريقة هي أفضل طرق التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان بين في مكان وهكذا. وهذه الآية يصوركم بالأرحام إشارة في الرد على النصارى، وأن عيسى بن مريم قد صوره الله في رحم أمه، وأنه مخلوق، وأنه ولد ونشأ وكلفه الله بالرسالة والنبوة، وأنه ليس له من خصائص الربوبية، وليس له صلة كما يدعون أنه ابن الله أو أنه إله أو نحو ذلك، وكل هذه دعاوى باطلة. نعم، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. قال رحمه الله تعالى بقوله والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، بتفسير مجاهد هن أم الكتاب يعني ما فيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك من المتشابه. قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ الآية، كان الحسن يقول نزلت في الخوارج، وقال الحسن ومعنى ابتغاء الفتنة أي طلب الضلالة، قال محمد الفتنة تتصرف على ضروب، فكان الضرب الذي ابتغاه هؤلاء إفساد ذات البين في الدين، ومعنى الزيغ الجور والميل عن القصد. قال يحيى عن الحارث بن نبهان عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين سمى الله، فإذا رأيتمهم فلا تجالسوهم، أو قال احذروهم. وقال يحيى وفي تفسير ابن عباس قال نزل القرآن على أربعة أوجه: حلال وحرام لا يسع الناس جهله، وتفسير يعلمه العلماء، وعربية تعرفها العرب، وتأويل لا يعلمه إلا الله. يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، أي أولو العقول، وهم المؤمنون. وفي قوله ربنا لا تزغ قلوبنا الآية، قال الحسن: هذا دعاء أمر الله المؤمنين أن يدعوا به. وقوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، أي لن تنفعهم، وأولئك هم وقود النار، يعني حطبها. طيب، يعني الحقيقة سورة آل عمران ذكرها الله سبحانه وتعالى في 200 آية، نصفها الأول تقريبا أو إلى 80 أو 70 كلها تتحدث عن عقيدة النصارى وبيان شبهاتهم والرد عليها وتفنيدها وإبطالها ومناقشة اليهود في آخر الأمر مع النصارى في قوله يا أهل الكتاب. ونصفها الأخير من تقريبا 120 آية كلها تتحدث عما جرى للمسلمين في غزوة أحد. وكل السورة تدور على الثبات ووسائل الثبات، ولأن ما يتعلق بعقيدة النصارى أو ما يثار من شبهات حول العقائد فتحتاج من الإنسان رسوخ في العلم وثبات على الحق، وكذلك ما جرى في غزوة أحد من ثبات كثير من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفهم معه وتزعزع المنافقين أو من في قلبه مرض، فكشفت السورة عن هذه الأمور ودعت إلى الثبات وذكرت بعض وسائل الثبات على الحق. فهنا ذكر الله هذه الآية وهي الآية السابعة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. ذكر أن القرآن انقسم قسمين: قسم آياته محكمات واضحات الدلالة، وقسم آياته فيها شيء من التشابه. والقرآن والله عز وجل وصف القرآن بشكل عام أنه كله محكم، كما قال: كتاب أحكمت آياته، وقال: تلك آيات الكتاب الحكيم. ووصف كتابه بأنه من حيث العموم متشابه، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها. ثم ذكر أن بعضه محكم وبعضه متشابه من حيث الخصوص. ما المراد بالمحكم من حيث الخصوص والمتشابه من حيث الخصوص؟ نقول المحكم واضح الدلالة البين، والمتشابه ما فيه غموض ولم تتضح دلالته ولم يظهر لجميع الناس، والمتشابه قليل والمحكم هو الكثير. والمنهج عند العلماء في المتشابه أنه يرد إلى المحكم فيزول التشابه عنه. فإذا وجدت شيئا من التشابه في ظاهره فإنك ترد إلى المحكم فيزول التشابه. ألفت مؤلفات فيما يظهر من تشابه القرآن وتكلم العلماء عنه، مثل كتاب ابن قتيبة رحمه الله تعالى مشكل القرآن، تأويل مشكل القرآن، هذا من المتقدمين. ومن المتأخرين الإمام محمد الأمين الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب، كلهم تكلموا عن ما قد يقع من تشابه ودفع ورفع أو يعني حالة هذا المتشابه إلى المحكم فيزول. طيب، يقول القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال مجاهد: المحكمات التي هن أم الكتاب، المراد بأم الكتاب هنا هو أصله، أصل الكتاب، وهي أحكامه الثابتة الراسخة التي واضحة الدلالة لا تتغير. ولذلك فسر مجاهد المحكمات بأنه ما فيه من الحلال والحرام، يعني ما يقال إنه حلال أو حرام هذا واضح، واضح الدلالة، وما سوى ذلك من المتشابه الذي قد يغمض قال فأما الذين في قلوبهم زيغ. قال الحسن نزلت في الخوارج. ما نقول أنها نزلت في الخوارج، وإنما نقول يعني تخاطب الخوارج، لأن الخوارج إنما ظهروا بعد نزول القرآن في زمن الصحابة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم وأنهم يخرجون من الدين أو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أشار إلى صفاتهم، ولكن خروجهم في زمن الصحابة رضي الله عنهم. فقد يقال إن الآية أشارت إليهم إشارة. وعبارة العلماء في قولهم نزلت لا يقصدون أنها سبب نزول، قد يقصدون قد لا يقصدون، وإنما يقول حالهم أو هذه الآية كأنها نزلت في حالهم أو كأنها تخاطبهم. معنى ابتغاء الفتنة، قال طلب الضلالة. قال محمد، المقصود بمحمد كل ما ورد معنا هو ابن أبي زمنين، يعني نفسه. الفتنة في القرآن تتصرف على ضروب من الألفاظ المشتركة، تأتي على معان كثيرة. قال فكان الضرب الذي ابتغاه هؤلاء إفساد ذات البين في الدين، يعني المراد بابتغاء الفتنة هي إفساد ذات البين، إفساد بين الناس في العقيدة بإثارة الفتنة في ما يتعلق بالعقيدة أو نحوها مما يثيرونه حول القرآن. لماذا قال القرآن هكذا وكيف يقول القرآن هكذا، فيبحثون عن الأمور المتشابهة ويثيرونها أمام العامة. قال ومعنى الزيغ الجور والميل عن القصد. هو الزيغ الأصل فيه الميل، إذا جار ومال قالوا زاغ، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول عن يحيى، قال يحيى، المراد به يحيى بن أبي سلام، يحيى بن سلام هو المؤلف للكتاب الأول. إذا قال يحيى، يقول هنا عن الحارث يسوق السند، عن الحارث عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، ويسوق الحديث، وهذا الحديث ثابت في البخاري أن النبي تلا هذه الآية فقال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين سمى الله، أي وصفهم الله، فإذا رأيتموهم فلا تجالسوهم أو قال احذروهم. عن يحيى بن سلام في تفسير ابن عباس قال نزل القرآن على أربعة أوجه، حلال وحرام لا يسع الناس جهله، هذا المحكم، وتفسير يعلمه العلماء وهو أيضا من المحكم، وعربية تعرفها العرب، وتأويل لا يعلمه إلا الله. أربعة ليبين لك التفاسير. يقول الراسخون في العلم آمنا به، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، أي أصحاب العقول، وهم المؤمنون الراسخون في العلم. في الآية يعني فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هنا وقف، هذا الوقف اختلف العلماء فيه هل هو وقف لازم أو جائز، وهذا يعني ينبني على فهم الآية وتفسيرها. فمن قال وما يعلم تأويله أن المراد بالتأويل التفسير وهو قول مجاهد، ما يعلم تفسيره إلا الله، فيقولون الوقف جائز، فيجوز لك أن تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فتصل إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الراسخون يعلمون تأويله لأنه تفسير، وهذا عليه الأكثر. وقوله تعالى يقولون آمنا به جملة حالية، والراسخون في العلم حال كونهم يقولون آمنا به. والوجه الثاني أن يقال أنه أن معنى وما يعلم تأويله أي حقيقة أمره، ما يعلم حقيقة أمره إلا الله، حقائق الأمور وكنه الأمور لا يعلمها، وكيفية الأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا يجب الوقف، وقف لازم. ثم تأتي جملة جديدة والراسخون في العلم لا يعلمون تأويله وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذا ذهب إليه أيضا بعض المفسرين كابن مسعود رضي الله عنه وغيره، أنهم قالوا ما يعلم تأويله إلا الله أي حقيقة أمره، والراسخون يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيسلمون الأمر لله على أن التأويل هنا حقائق الأمور. فمن فسرها على هذا الوجه قال الوقف لازم، ومن فسرها على الوجه الثاني قال الوجه الذي ذكرناه الأول قال الوقف جائز على هذين الوجهين. طيب، قال بعدها والراسخون في العلم قال ربنا لا تزغ قلوبنا، وهذه بيان حقيقة يعني أنه ما الذي يجب على المسلم والمؤمن أمام الآيات المتشابهة التي في ظاهرها التشابه. فيجب عليه أن أولا أن يدعو بهذا الدعاء لا تزغ قلوبنا، قال هذا الدعاء أمر الله به المؤمنين أن يدعو، أن أمر الله المؤمنين يدعو به أن يثبتوا، أن يثبتهم الله في مثل هذه الشبهات. والأمر الثاني أن يأخذوا هذه الشبهات ويردوها إلى الآيات المحكمات فيزول عنها التشابه. إن الذين كفروا في مقابل المؤمنين الراسخين في العلم، الذين كفروا قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، أي لن تنفعهم أموالهم. قال تغني معنى تنفع، وأولئك هم وقود النار أي حطبها، لأن الوقود بالفتح هي الحطب، والوقود بالضم هي الكيفية، كيفية. فتقول أنت هذا وضوئي أي الماء المعد للوضوء، تقول وضوئي، ووضوئي أي كيفية الوضوء. طيب اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قوله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم الآية. قال الحسن هذا مثل ضربه الله لمشرك العرب يقول كفروا وصنعوا كصنع آل فرعون والذين من قبلهم من الكفار. وقوله فأخذهم الله بذنوبهم أي فهزمهم يوم بدر وحشرهم إلى جهنم. قال محمد الدأب في اللغة العادة يقال هذا دأبه. وقوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قال وهما فئتا بدر، فئة المؤمنين وفئة مشركي العرب. وقوله تعالى ترونهم مثليهم رأي العين. قال الحسن يقول قد كان لكم أيها المشركون آية في فئتكم وفئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذ ترونهم مثليكم رأي العين لما أراد الله أن يرعب قلوبهم ويخذلهم ويخزيهم وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة وجبريل يقول لقد كان لكم في هؤلاء عبرة ومتفكر أيدهم الله ونصرهم على عدوهم إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وهم المؤمنون قال قتادة وكان المشركون آلفوا يوم بدر أو قاربوا الألف وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 310 رجلا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. يقول الحسن هذا مثل ضربه الله لمشركي العرب. كيف فسر الحسن بأن هذا مثل؟ قال لأن الله قال كدأبي، فالكاف هنا تشبيه شيء بشيء، وهذا هو المثل، أن أمثل حالك بحال غيرك هذا. فلذلك قال مثل ضربه الله لمشركي العرب، يقول أيها العرب ويا مشرك وأيها المشركون من العرب حالكم كحال الأمم الماضية كفرعون والذين من قبلهم من قوم نوح وعاد وثمود، فإنهم كذبوا رسلهم فكانت العاقبة أن الله أخذهم بذنوبهم وأهلكهم. فأنتم إن كذبتم رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم فإنه سيصيبكم ما أصابهم. قال فأخذهم الله بذنوبهم فهزم قريشا يوم بدر كما هزم الأمم السابقة، وحشرهم إلى جهنم. قال محمد يعني ابن أبي زمنين الدأب كدأب آل فرعون. الدأب في اللغة العادة، الطريقة والمنهج والعادة، يقال هذه طريقته، هذا منهجه، هذا دأبه، هذه عادته. قد كان لكم آية في فئتين، خطاب للمؤمنين أو يقال للمؤمنين والكافرين سواء، وهذه فيما جرى في غزوة بدر، تحذير لمشركي مكة أن يستمروا على كفرهم وعنادهم. قد كان لكم آية أي عبرة، المراد بالآية العبرة. قال في فئتين، قال فئة المؤمنين والمشركين يوم بدر. قال يرونهم على قراءة ترونهم أنتم، فعلى قراءة يرونهم مثليهم رأي العين يكون الضمير عائدا إلى مشركي مكة، وعلى قراءة ترونهم يكون الضمير عائدا إلى المؤمنين، إلى المؤمنين من الصحابة. طيب، ولذلك اختلف العلماء في المراد يرونهم مثليهم، أيهم الرائي وأيهم المرئي. فعلى قراءة يرونهم مثليهم، على قراءة ترونهم بالتاء التي ذكرها المؤلف والتي يقرأ بها المؤلف، أن الخطاب للمؤمنين أنتم أيها المؤمنون ترونهم مثليهم رأي العين. قال الحسن يقول كان لكم أيها المشركون آية، خطاب المشركين في فئتكم وفئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذ ترونهم مثليكم رأي العين. يقول أن الكفار يرون المؤمنين أمامهم أعدادا هائلة لأجل الرعب، أن ترعب قلوبهم وأن يخذلهم الخذلان، أن يخذلهم الله سبحانه وتعالى ويخزيهم. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه المؤمنون والملائكة وجبريل فزاد العدد، فأصبح الكفار يرون أن المؤمنين أعدادا كثيرة حتى يخافوا ويلقوا السلاح ويفروا فيقتل المؤمنون بهم ويأسرونهم. قال هذا رأي الأول. وهناك رأي آخر أن المؤمنين لما كانوا عددا قليلا كانوا يرون الكفار عدد مثليهم ولذلك كان المؤمنون في العدد 300 والكفار في 900 ويزيدون على 900، فيرونهم مثليهم رأي العين، يعني مضاعف مثليهم، يعني مثلهم ومثلهم، يعني مثلهم إلى 600 ومثليهم إلى 900، فالمؤمنين يرونهم. في آية في سورة الأنفال في قوله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. هذه الآية فيها تصوير آخر، وهو أن المشركين قلل الله عدد المؤمنين أمامهم ليعزموا فيقتلون، وقلل عدد الكفار أمام المؤمنين ليعزموا على الإقدام عليهم. طيب، فهذا تصوير وهذا تصوير، قد يكون لكل له معنى. طيب، قوله هنا نعم: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال: أولو الأبصار هم المؤمنون الذين، والمراد بالأبصار جمع بصيرة وهي القلب، يعتبرون بقلوبهم لا بأعينهم. قال قتادة: وكان المشركون آلفوا يوم بدر، يعني وصلوا الألف أو قاربوا الألف. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 310 رجلا. طيب، ننتقل للآية التي بعدها، تفضل. أحسن الله إليك. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات. قال محمد: هو كقوله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقوله: والقناطير المقنطرة. قال قتادة: يعني المال الكثير بعضه على بعض. وقوله: والخيل المسومة. قال الحسن: يعني الراعية. قال محمد: يقال سامة الخيل فهي سائمة إذا رعت، وسومتها فهي مسومة إذا رعيتها. وقوله تعالى: والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال رحمه الله: المتاع ما يستمتع به ثم يذهب، والله عنده حسن المآب. قال: المرجع للمؤمنين يعني الجنة. هذه من يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى آية الفتن وموقف المؤمن منها، وهو الثبات وعدم الزيغ، سيذكر لك صورا من الفتن. هذه الآية تصور لك بعض الفتن، فتن الدنيا، وهي ما زين للناس. والمزين هنا قد يكون راجع إلى الله سبحانه وتعالى كما قال: إنا زينا، أو يكون راجع إلى الشيطان لأنه المزين زين لهم الشيطان، كلها جائز. زين للناس حب الشهوات وسماها شهوات. والفتن تنقسم إلى قسمين، يعني فتن في الشبهات وفتن في الشهوات. والشهوات أمرها يسير وعلاجها يسير، وفتن الشبهات هي خطيرة التي ذكرها الله في الآية السابقة وستذكر في عقائد النصارى. فهذه فتنة الشبهات، وهي أصعب في العلاج وأخطر. أما فتنة الشهوات فعلاجها يسير، والله سبحانه وتعالى ذكر أن القلوب يصيبها المرض، وأن المرض مرض شبهة ومرض شهوة. ومرض الشبهات هو الذي ذكر الله في قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ومرض الشهوات هم الذين هو الذي ذكر الله في قوله: فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض شهوة. هنا شهوات ما تشتهي النفس. يقول: زين الناس، قال: ك كقوله إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. حب الشهوات من النساء والبنين هذا واضح. ثم قال والقناطير المقنطرة، قال المال الكثير، لأن القنطار هو المال الكثير. والخيل المسومة، معنى المسومة قال الراعية، هي السائمة التي ترعى في البر وفي الصحراء، هذه تسمى مسومة. وفي تفسيرات أخرى قيل من مسومة يعني الحسنة الجميلة المطهمة، يعني تكون لها علامات جميلة حسنة. طيب قال والأنعام والحرث، كل ذلك واضح، ذلك متاع الحياة الدنيا، أي ما يتمتع به الإنسان ثم يزول. والله عز وجل ختم ذلك بقوله والله عنده حسن المآب، أي أن العبرة بالمرجع إلى الله، لا أن يغتر الإنسان بزخرف الدنيا وينسى رجوعه وعودته إلى الله. فما عند الله خير وأبقى من الجنة ونعيمها، خير من الدنيا بزخرفها، فإنها تزول، متاع زمن قليل ويذهب ولا يبقى. هذا معنى. فهذه هي الشهوات، هذه فتنة الشهوات وشبهة الشهوات، وأمرها يسير. أما المشكلة مع أو الصعوبة مع فتنة الشبهات، ومثل ما ذكرنا لكم أن السورة تتحدث عن الشبهات والشهوات والفتن وموقف المؤمن منها. طيب الوقت يضيق بنا، بقي قال يعني دقيقة واحدة على الأذان، فلعل نقف عند هذا القدر. إن شاء الله استكمل يعني ما بعدها من الآيات إن شاء الله في لقاء قادم. الكتاب حقيقة مهم جدا، ومثل ما رأينا وسمعنا كتاب يعني من كتب السلف وعلى العقيدة الصافية الصحيحة، وينقل لنا أقوال السلف بأسلوب سهل ومختصر. فنسأل الله أن يعيننا على قراءة هذا الكتاب، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.